ولحم طير من وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وكانوا يقولون أئنا محرومون فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون فسبح باسم ربك العظيم فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ترجعونها لا إله إلا الله صدق الله.